الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإن أصاب المظاهر منها في وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. المظاهر منها لأن الله يقول من قبل أن يتماس، سواء حتى لو كان مريض حتى لو كان مسافر، المظاهر منها لا يقربها حتى تكتمل الكفارة. نعم. لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى وإن أصاب غيرها أي غير وإن أصاب غيرها وقع غير المظاهر منها زوجته الثانية زوجته الرابعة أصاب غير المظاهر منها نهارا انقطع التتابع، ليلا لا حرج في ذلك. نعم. وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه. غير محرم عليه حتى إذا كان مثلا صائم وهو مسافر، فالمسافر إذا أفطر لا ينقطع التتابع فيحق له المواقعة لغير المظاهر منها. نعم. ولا هو محل للتتابع ولا يضر وطع مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه. ولا يضر وطع مظاهر منها إذا كان يطعم، إذا كان مثلا يرسل الطعام لبيت فلان ولبيت فلان ولبيت فلان، ففي هذه الأثناء واقع وهو يخرج الطعام الواجب، فهذا لا يقطع مع حرمته، فهو محرم حتى يكتمل إخراج الطعام. عندنا كتاب الآن أيها الأحباب، كتاب اسمه كتاب اللعان، إذا قذف الرجل امرأته، إذا قذف امرأة أجنبية يجب عليه حد القذف، إذا قذف امرأة أجنبية يجب عليه حد القذف، إذا قذف زوجته نسأل الله السلامة والعافية، فإذا قلنا عليك حد القذف اجتمع عنده مصيبتان، فراشه دنس وامرأته خرجت عن الطريق السوي والجادة المستقيمة والجلد وجب في ظهره، إذا قذف أجنبية لا يلحقه بذلك ضرر، فإذا كان القذف توفرت فيه الشروط قلنا حد في ظهرك، عليك حد القذف 80 جلدة. يبقى عندنا إشكال، إذا قذف زوجته، فإذا قلنا حد في ظهرك اجتمع عليه مصيبة أن فراشه قد دنس وأن بيته قد خرب وانحد في ظهره، المرأة أنكرت ذلك وقالت غير صحيح، فماذا نعمل؟ وقد حصل هذا في عهد النبوة، رجل اسمه هلال بن أمية قذف زوجته برجل اسمه شريك ابن سمحة، فهلال بن أمية قذف المرأة، المرأة أكذبته، وهذا هلال اتهمها بأنها مكنت شريك من الزنا بها، رفع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزلت آية اللعان. آية اللعان أن يشهد الرجل على امرأته بأنها زنت 4 مرات، والخامسة يشهد شهادة أخرى فيها شدة على ما سيأتي تفصيله، ثم المرأة تنفي ذلك 4 مرات، والخامسة فيها أيضا شهادة فيها شدة على ما سيأتي إن شاء الله. فإذا فعلوا ذلك فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا. يعني عندنا الآن قلنا بانت المرأة بينونة صغرى، يصح بعد يوم أو يومين أن نعقد لهم عقدا جديدا وتعود إلينا. بانت بينونة كبرى بمعنى يصح أن تتزوج، فإذا مات زوجها الثاني أو رغب عنها وطلقها ولم يكن ذلك نتيجة توافق واتفاق، يصح أن ترجع للأول بعقد جديد. لكن هنا تفريقا مؤبدا إلى الأبد، لا يمكن أن ترجع إليه بحال من الأحوال على ما سيأتي تفصيله. نعم. كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. مشتق من اللعن، واللعن أيها الأحباب هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. ومن السنة أن يكون عندهم إنسان فيؤمر في الخامسة أن يضع يده على فم الرجل لأجل أن لا يتكلم، ويقول اتق الله يا فلان فإنها الموجبة. فإذا انتهى الرجل من الفعل بدأت المرأة ويضع يده على فمها في المرأة الخامسة ويقول اتق الله يا فلان إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. واللعان أيها الأحباب لا بد أن يكون بين زوجين، ما يكون اللعان بين رجل وامرأة أخرى، بين الرجل وأخته، بين المرأة ووالدها، بين المرأة وقريبها، لا، اللعان يكون بين الزوجين. وأن يكون القذف بالزنا، بالزنا يعني أنه قد يقذفها بالزنا، أما بمكالمة أو بجلوس أو بكذا أو بكذا، يعني لا يكون إلا بالقذف بالزنا. وأن تكذبه المرأة، أما إذا صدقته فإنه يقام عليها الحد. وأن يكون هناك حاكم يتولى القضية، الحاكم الشرعي، أما عندهم أو في البيت أو في مكان خاص فلا يكفي، لابد أن يتولاها حاكم. نعم. لأن كل واحد مشتق من اللعن. الذي يعني نزلت فيه آيات اللعان هلال بن أمية حينما قذف زوجته برجل اسمه شريك ابن سمحة. نعم. مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة. يلعن في الخامسة، في اللعن يلعن نفسه. والمرأة وأن غضب الله عليها، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. نعم. يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. نعم. وهو شهادات مؤكدات بأيمان. نعم. من الجانبين مقرونة بلعن وغضب، مقرونة بلعن من الزوج ومقرونة بغضب من الزوجة. نعم. واشترط في لأن الزوجة أشد غضب، لأنها إذا حلفت فهي عارفة هل زنى بها أحد أم لا. بينما الزوج شهادات ولعن، واللعن أيضا صعب، طرد وإبعاد عن مظان الرحمة. لكن المرأة أشد في الأيمان، وهو الغضب، غضب الله عز وجل، لأنها علمت شيئا وكتمته. لأنه ما يمكن نقول إن زنت وهي لا تدري أو لا تعلم. نعم. ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يكون بين زوجين مكلفين، ما إذا كانوا غير مكلفين لا. نعم. لقوله تعالى، وأنا مكلف يعني بالغ عاقل، الرجل بالغ عاقل والمرأة بالغ عاقلة. نعم. لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، الآية، فمن قذف أجنبي، قذف أجنبية، عندنا قذف زوجته، نحتاج إلى لئان لأجل أن ندرع الحد عنه، لأجل أن لا نجمع له مصيبتين، مصيبة ما حصل من امرأته والجلد. لكن إذا قذف أجنبية ما نقول لا إذ الأجنبية لا ليس له علاقة، وإنما إذا قذف أجنبية فنجلده الحد 80 جلدة. نعم. ومن قذف أجنبية حد ولا لعان. نعم. ومن عرف العربية، من عرف العربية، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. نعم. لأن النص في القرآن. نعم. لمخالفته للنص. نعم. وإن جهلها أي عربية فبلغته التي يعرفها، فبلغته التي يحسنها. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. نعم. وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لا عن بلغته ولم يلزمه تعلمها. وإذا قذف امرأته بالزنا في قبل، قذفها في الزنا في قبل، أو قذفها بالزنا في دبر أيضا. نعم. وإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه. نعم. فله إسقاط الحد. فالمرأة ما ترضى أنه قذفها، تطالب بحقها، ما فيمكن الرجل أن يسقط الحد الواجب عليه بمطالبتها بالملاعنة. نعم. فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعذير إن كانت غير محصنة باللعان، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات. ويقول الزوج قبلها، إن كانت محصنة يعني إن كانت عفيفة، وأما إذا لم تكن عفيفة فيكون التعذير واجب عليه. نعم. ويقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة 4 مرات أشهد بالله لقد زنت، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، يشير إليها أو يسميها باسمها. نعم. أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويشير إليها إن كانت حاضرة. والأولى أن تكون حاضرة، لأن المقام مقام صعب فلا بد من حضورها، ويذكر اسمها واسم والدها. نعم. إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به. ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه، يقول يعني الملاعنة، أن يشهد أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وهي فلانة بنت فلان. الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي نقول لها أدي الشهادات والأيمان، إذا نكلت يعني امتنعت معناه نعرف أنه صادق، ونقيم عليها الحد ولا يتتم الملاعنة. إذا نكلت، هو قلنا له لاعن، قال لا لا ألاعن، نكل معناه أنه قذفها بالباطل فمن حقها أن تطلب أن يولد القذف. إذا كان الرجل قذفها وقلنا له لاعن فأبى، من حقها أن تطالب بحقها حيث أنه قذفها. إذا طلبنا منها الأيمان ونكلت معناه أنه صادق فيقام عليها الحد، حد الزنا. نعم. ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قلنا هو يقول لعن وهي تقول غضب، فهي أشد منه لأنها قد تخفي شيئا تعلم به، ولا يمكن أن يكون هناك زنا وهي لا تدري، فلذلك كان يمينها أشد وأغلب وهو الغضب. فالغضب إذا حاد الإنسان عن الجادة وقد عرفها، واليهود هم المغضوب عليهم لأنهم عرفوا طريق الحق وحادوا عنه وعرفوا صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن الجادة، وهم الذين قالوا للأوس والخزرج إنه سيأتي نبي وقد قرب زمانه وسنتبعه ونقضي عليه. فعند ذلك أسلم أهل المدينة بما سمعوا من اليهود حينما أخبروهم بمجيء النبي، بينما اليهود حسدوا حينما كان النبي ليس منهم فلم يستجيبوا مع علمهم بصدق الرسالة، فلذلك سموا بالمغضوب عليهم. فالمغضوب عليه هو الذي يعرف الطريق السوي وينأى عنه، يعرف طريق الخير ويبتعد عنه. نعم. وسنة لاعنهما قياما، قيام ما يكون الواحد جالس وهو واقف، وذلك لأهمية المكان وأهمية الموقف وأهمية الحدث الذي يحصل. نعم. بحضرة جماعة، بحضرة جماعة يسمعونهم، ويكون عندهم ناس. إذا قال الرجل في الخامسة وأن لعنة الله عليه وضع يده على فمه وقال اتق الله يا فلان فإنها الموجبة، وإذا قالت المرأة وأن غضب الله عليها قال اتق الله يا فلانة ووضع يده لأجل ألا تتلفظ، وذلك لأهمية هذا الأمر. نعم. لحضرة جماعة أربعة فأكثر لوقت ومكان معظمين، مكان معظمين يما في المحكمة كل في مكان له مكانته. نعم. وأن يأمر حاكم من يدع يده، يأمر الحاكم وهو القاضي الشرعي من يضع يده على فم الرجل في الخامسة ويضع يده على فم المرأة في الخامسة إعظاما وإجلالا لما يتلفظون به، لأن الرجل يقول لعنة الله واللعن الطرد والإبعاد عن مضام الرحمة، والمرأة تقول غضب والغضب نسأل الله السلامة. نعم. وأن يأمر حاكم من يدع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الواجبة فإنها الموجبة، الموجبة يعني المهلكة القاضية التي تمحق عمل الإنسان، وغضب الدنيا أو جزاء الدنيا أهون من جزاء الآخرة، فالرجل حينما يمتنع أكثر ما في الأمر أنه يقام عليه الحد 80 جلدة، والمرأة يقام عليها حد الزنا كذلك، فيقول جزاء الدنيا أو عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة أمام الخلائق. نعم. ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح، بدأت المرأة ما يجوز، لا بد أن يبدأ الزوج لأنه هو الذي قذف فهو الذي يبدأ. نعم. أما لو بدت المرأة قالت أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني، نقول لها أولا يؤدي الشهادات أنه صادق فيما رمى هذا. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي من الجمل أو الجمل الخمس، لا بد. الزوج يأتي بخمسة ألفاظ والمرأة تأتي بخمسة ألفاظ، لو أتى الزوج بأربعة ونكل قلنا ما تم، لو أتت المرأة بأربعة ولم تأتي بالغضب قلنا ما تم. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح، أو لم يحضرهما حاكم أو نائب عند التلاعن. ما حضر القاضي أو نائبه، لا بد من حضور حاكم لأنه هو الذي يطلب منه، فقد يحضر الحاكم أي القاضي وقد يرسل من ينوب عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، مش معنى عسيف؟ أجيب يعني نقول صبي أو بشكار مثل ما يقولون في بعض الأمثلة، أو أجيب إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأة. فآخر النقطة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس، رجل عنده اسمه أنيس، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. فالرجل قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأة، فقال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجم. فدل على أن الحد يحضره الإمام أو نائبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر وإنما قال واغدو يا أنيس. فهنا يقول ولا بد أن يكون بحضور الحاكم أو نائب الحاكم. نعم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم. أشهد لو قال بدل ما يقول أشهد قال أقسم أن امرأتي زنت، أقسم أن زوجي كاذب، نقول لا ما يطلب، لا بد أن يأتي بلفظ أشهد. نعم، لأنه ورد في القرآن. أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح، أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد. بعبارة بالإبعاد نقول لا، لا بد أن يأتي باللعن الصريح وبالغضب الصريح. نعم. بالإبعاد أو الغضب ونحو لم يصح، أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفة النص. لو قالت إن كان صادقا فعلي كذا، نقول لا، لابد أن يكون كما ورد بالنص. نعم. أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص، وكذا إن علق بشر. وكذا إن علق بشر، لو قالت إن كان فلان صادق فعلي كذا، نقول لا، لابد أن تقول بأن علي الغضب بأنه كاذب فيما رماني به. نعم. أو عدمت موالاة الكلمات. نعم. أو عدمت الموالاة، يعني قال شهادة ثم استراحوا نص ساعة أو ربع ساعة ثم قالوا الشهادة الثانية، أو هو قال الصحة هم هي جاءت العصر. لا، نقول لا بد من الموالاة والمتابعة بين شهاداته وشهادات الرجل، بين شهادات الرجل وشهادات المرأة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام. لا.